بأن أمر بحفظ الأموال وحفظ الأنفس وحفظ العقول وحفظ الأشياء هذه كلها. فرعاية لهذه المصالح سن هذه النظم وهذه التراتيب الإدارية لأجل حفظها للمال وحفظها للنظام وعدم التسيب وعدم الضرر. الآن الوثيقة تعرف مهمتها. لو أن شخصا نزل بامرأة ولا ندري هذه المرأة أجنبية عنه أم زوجته، لا يمكن أن نفرق بين هذا وهذا إلا بإيش؟ بالوثيقة. وهات الأوراق الثبوتية. تفضل. وهذا يقال له من أين لك هذه المرأة؟ لولا هذه الأمور ما تبينت، فهي من المصالح المرسلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثل المصلحة التي اقتضت أن الزواج الذي لا يثبت بوثيقة رسمية لا تسمع الدعوى به عند الإنكار، ومثل المصلحة التي اقتضت أن عقد البيع الذي لا يسجل لا ينقل الملكية. فهذه كلها مصالح لم يشهد. يعني لو اختصم رجلان كل يدعي هذه الأرض اشتراها من صاحبه، ما الفيصل بينهما عند القاضي؟ الأوراق الثبوتية. ولذلك لو اشترى هذا ونقل الملكية، اشترى هذا ما نقل الملكية، وهذا الأخير اشتراها ونقل الملكية، أيهم هو المالك عند القاضي؟ الثاني، مع أن الحق للأول. هذا اشتراها من صاحبها أولا، لما قال الأوراق وكذا قال خليها فيه، خليها عندك، بناء على أن العلاقة بينهم كبيرة قال خلينا، وجعلها في ملكية ذلك البائع ولم ينقل الملكية على هذه الأرض باسمه، فتركها فترة فأغواه الشيطان يعني البائع، فباع لشخص ثالث، لشخص ثالث، فقال تعال فادي المطموس وما نقل الملكية وخلينا نشتري معاك ونبيع، لكن اشتري الآن وانقل ايش؟ ملكية الأرض. فقال هذه الأرض ملكية فلان ابن فلان ابن فلان، وأنا اشتريتها مني واشتريتها منه، وهذا هو. فنقل له الملكية والأوراق الثبوتية وسجلها عليه وقبض من هذا 150 مليون ومن هذا 200 مليون. يلا. فلما اختصم، لما جاء الرجل ليسجل القطعة في الأراضي قالوا له هذه مسجلة، قال أيوة مسجلة، هذا نفس المشتري منه أنا مسجلة عليه، قال لا فيها شخص تاني، كيف أنا مسجلة في اسم أحمد علي محمد، قالوا لا هذا باع لشخص آخر ونقل الملكية إلى شخص آخر اسمه فلان الفلاني. خلاص القاضي لا يعرف هذا الذي هو المشتري الأول إطلاقا، وسقط حقه في هذه الدعوة، ما يستطيع مهما فعل حتى الأول يقول أنا خنته خيانة، ويأتي بشهود وبينات عنها كانت له، ثم أغواه الشيطان وباع لشخصه. على كل حال هذه أمور لم يرد بها نص شرعي، لا اعتبارا ولا إلغاء، لكن شهد لها الشرع، ليست بأعيانها أنه جاء حديث أنك سجل الأرض ننقل الملكية حتى يثبت البيع، ما جاء نص بعتك اشتريت هذا هو البيع، وما صاحبه من توثيقات وتسجيل في الأراضي هذه لم يشهد لها الشرع بالاعتبار على وجه الخصوص، ولم يلغها على وجه الخصوص، لكن أمر بحفظ المال وعدم التساهل فيه، فكل ما يؤدي إلى ذلك فهو مأمور به شرعا، فهو من المصلحة المرسلة، وهي هذه التوثيقات وهذه التسجيلات وهذه الأمور. ولذلك لو أنه في بلد من البلاد أحرقت هذه الدور بما فيها من هذه الأوراق لاعتدى الناس على بعضهم بعضا. واحد جاء حرق مكاتب الأراضي بما فيها من الأوراق، وين المستند الذي يرجع الناس إليه؟ ما في مستند. يقول لك هذا حقتي وهذا يقول حقك، وين الفيصل؟ الشهود قد إيش؟ قد يتواطؤون على الكذب، يجيب له 10 يقول هذا، كم تريدون في الشهادة؟ 2، هذول 10 يشهدون بأن هذه الأرض لي. ذاك يجيب 50 من القبيلة يشهدون أن هذه الأرض لي. ماذا يفعل القاضي؟ بأي شيء يحكم؟ ما في شيء يحكم به، وليس هنالك أوراق ثبوتية حتى يرجع إليه. وبهذا يعلم أن المصالح المرسلة قوية جدا، لأنها تناسب تصرفات الشارع. الشارع ينظر إلى المصالح وحفظها وعدم إهدار الحقوق وعدم تضييع الحقوق والحفظ على الأعراض. الآن القسيمة دار تريد تسافر بامرأة، جيب القسيمة هذا وهات الشهود ورقة مواطن، أنت من أي حي؟ من حي الفلان، هات ال إيش اسمه؟ شهادة سكنية. ولا يمكن أن يتواطأ هؤلاء كلهم على الكذب، يعني الوثيقة تكون كذب والشهادة السكن تكون كذب والشهود يكذبون. هذه من الإيه؟ من الأمور إيش؟ التي لا تحصل في الغالب. نعم. والله أنتم وجدتم من الأمثلة ما لم نجده نحن عند قراءة الكتاب، يعني لما قرأنا ما كان في حتى معرفة المشايخ، يعني بإشارات مرور ما كان في ورسلان إشارات مرور. الشيخ يضرب أمثلة، يضرب بأشياء بعيدة أحيانا الفهم. الآن عندكم إيش؟ هاي وثيقة الزواج، معرفة تسجيل في الأراضي، إشارات المرور كذا، كتابة. فهم كان يضرب الأمثلة بأمور قديمة، إيش السجون وجمع القرآن وسك النقود وما أشبه ذلك من أمور قديمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذه كلها مصالح لم يشرع الشارع أحكاما لها ولم يدل دليل منه على اعتبارها أو إلغائها، فهي مصالح مرسلة. ثانيا: أدلة من يحتجون بها. ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليها تشريع الأحكام، وأن الواقعة التي لا حكم فيها بنص أو إجماع أو قياس أو استحسان يشرع فيها الحكم الذي تقتضيه المصلحة المطلقة، ولا يتوقف تشريع الحكم بناء على هذه المصلحة على وجود شاهد من الشرع باعتبارها. ودليلهم على هذا أمران: أولهما أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى، فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس ولما يقتضيه تطورهم، واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط، لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم. وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس. وثانيهما أن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين يتبين أنهم شرعوا أحكاما كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة لا لقيام شاهد باعتبارها. ومن ذلك ضرب المتهم لأجل الاعتراف تقتضيه إيش؟ المصلحة المرسلة، لأنه ليس هنالك في ضرب المتهم نص خاص ولا في إعفاء من الضرب نص خاص، لكن لأجل حفظ المال على أصحابه يضرب لعله يخاف من الضرب فيعتل، وإن كان ذلك ليس يعني حكما قطعيا، يعني ليس مصلحة مطلقة، لأن الإنسان قد يخاف من الضرب لما فيه من إيش؟ من الجزع، فيعترف بشيء هو لم يفعل، لا سيما في الشخص الذي لم يذق شيئا من الألم ولا لا يصبر على هذا، مجرد أن يلوح له بالصوت ربما يعترف بشيء عظيم وهو لم يفعل، لكن هذا قليل. ولذلك الضعينة لما أدركوها الصحابة هددوها بأن يخلعوها من ثيابها أو لتخبرنهم عما عندها من الخبر وأين هؤلاء الأعداء أو كذا. فهذا تهديد بإيش؟ بأن يخلعها من ثيابها. فالإنسان قد يهدد بالضرب فيعترف. فعلى كل حال ضرب المتهم قال به مالك رحمه الله وجماعة من الفقهاء لأجل أن يعترف، وإذا لم يكن قد جنى شيئا فإنه لا يعترف في الغالب حتى لو ضرب، لكن الضرب المتهم في خصوص المال وليس في شيء آخر، هذه عقوبة إيش؟ في المال. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودي من هو في المدينة حبيب بن أخطر، قال أين الذهب؟ قال أكلته الحرب وأدركته السنين، أدركته السنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال كثير، وهو قد وضعه في خربة. فقال لبعض أصحابه فليمسه منكم رجلان بعذاب. فاعترف فنظروا في الخربة فإذا فيها يعاسيب كيعاسيب النحل من الذهب والفضة فأخرجوه. نعم. قال رحمه الله تعالى فأبو بكر جمع الصحف المفرقة التي كانت مدونة فيها القرآن وحارب مانع الزكاة واستغلب عمر بن الخطاب، وعمر بطل ثلاثا بكلمة واحدة ومنع سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات ووضع الخراج ودون الدواوين واتخذ. هذه كلها مصالح مرسلة. سهم المؤلفة أسقطه عمر، قال لأننا كنا نتألفهم على الإسلام لما كان في الإسلام ضعف، أما وقد أقوان الله قال ما سبحان الله، يعني ما في أحد من الخلفاء أزال حكما ثبت بنص من القرآن إلا عمر، وهذا لقوته في النظر والعلة التي من أجلها شرع سهم المؤلف، وهو ضعف المسلمين وحاجتهم إلى إيش الكبراء والسادة من الكفار، ولأجل أن يتألفوا مع الإسلام. لكن قال هذا فعلا سهم المؤلف نتألف، والذي يتألف دائما هو بحاجة إليه إلى من يتألف، والإسلام صار قوي الشوكة وليس بحاجة إلى أن نعطيهم من المال وهم كفار. الخشة خشة، ما خشة يخش بطريقة ولا لا قوة. فعمر وافقه على ذلك الصحابة، فكان ذلك من المصلحة المرسلة. جمع القرآن مصلحة مرسلة، وضع الجند في دواوين مصلحة مرسلة. نعم، الأشياء التي تناسب فيها مصالح تناسب تصرفات الشارع وتحفظ أصل أمر الشرع بحفظه في الجملة، وإلى من نص الشارع عليها نصا هذه تعتبر إيش؟ مصطلحة مرسل. يقول لك أي واحد مثلا صوت يقول له علامة كذا مثلا، وكل إنسان أكل وتشم يده حتى لا يكون مرة أخرى. هذه كانت في البادية قديمة يعني، والناس كانوا بسطاء يعني، ممكن يتعشى مرتين والعشاء ما يكفي إلا لعدد معين مطبوخ على عددهم، صح ولا لا؟ فكان كثير من الكبراء وكذا والعمد وكذا، إذا يقول له تعال يلا لا تعود مرة أخرى، لأنه خلاص الشم ظهر، ما كان في صوابين وأشنان وكذا. ولذلك كان كثير من الشباب إذا أراد أن يطعم مرة أخرى من حرصهم على أكل اللحم يمشي ويشوف أي شودرة كذا يد فيها كذا، أي يقول له عم أنا أشوفها، لا لا أنت ما أكلت تعبي، فيكون أكل. على كل حال الأشياء التي تحفظ الأمور وإن لم ينص عليها نص خاص تعتبر إيش؟ مصلحة مرسلة. أظن أنت اكتفيتم بالأمثلة، أمثلة كثيرة ومتنوعة وأتت على عليها تماما يعني. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ودون الدواوين واتخذ السجون ووقفة في ذهب استلغة في عقل. طيب، وضع اللافتات وهذا يؤدي إلى طريق كذا وهذا يؤدي إلى كذا وهذا يؤدي إلى كذا وهذا داخل عندنا ولا ما داخل المصلحة؟ أيه. يعني بدل اللي يقف السيارة ويسأل تشوف كذا الطريق هذا كذا، وهذا شرق النيل، وهذا كبر المشية، وهذا لافتات تبين إيش المسار، وكتابة أيضا محاضرات وأماكنها وتصوير المكان والطرق المؤدية إليه أيضا، هذا من باب كل ما فيه مصلحة ولم يأتي الشرع بإبطاله ولا بإيش بالإذن فيه على وجه الخصوص ويترتب عليه مصلحة أقرها الشرع، هذا يسمى إيش؟ مصلحة مرسلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعثمان جمع المسلمين على مصحف واحد ونشره وحرق ما عداه، وورث زوجة من طلق زوجته للفرار من إرثها. وعلي كون حرق المصاحف عثمان هذا من المصلحة المرسلة، مع أنه ليس هناك نص خاص يأمر بالتحريق ولا نص خاص ينهى عن إحراق المصاحف، لكن فيه مصلحة لأجل أنه إذا جعلها سبع مصاحف تشوش الناس، وكل قرأ فعارض بعضهم بعضا بالقراءة، فقال بس مصحف واحد وسمي بمصحف إيش عثمان، وأحرق جميع المصاحف وكل الأوراق التي كانت عند حفصة وكانت عند أبي بكر وكانت عند حفصة وعند ابن مسعود وغيره، لأجل أن يجمع الناس على المصحف الإمام، سمي مصحف عثمان ومصحف الإمام، ثم بعث به إلى الأمصار وأتلف ما سواه جمعا للأمة على كتاب واحد. وحذيفة أشار له بذلك، قال: يا عثمان أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. سبحان الله، هذا رأي سديد جدا حصل من حذيفة ابن اليمان. وكان حذيفة رضي الله عنه شديد العناية بأحاديث الفتن التي تقع في الأمة، وكان الناس إذا حزبهم أمر قالوا: أين حذيفة؟ إيش هذا الحاصل؟ فيقول: هذا ما أخبر به رسول الله كذا وكذا. وكذلك إذا صلى كان عمر لا يصلي إلا خلف من يصلي خلفه حذيفة، لأنه صاحب سر المنافقين، وكان من أخبر الصحابة بالفتن والمصائب، وكان لا يغادر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأنه كان يخشى عليه القتل، لأنه يعرف أحاديث الفتنة، ومن هذه الفتنة الفتنة التي تقع في الأمة مقتل عمر. مقتل عمر كان فتنة مستقلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دونكم والفتن باب. فقلت يا رسول الله من الباب؟ قال عمر. شيء عظيم. قال أيفتح فتحا أم يكسر كسرا؟ الباب ده الواقف مقابلنا الفتن، ولا تدخل الفتنة علينا ما دام هذا الباب موجود. هذا الباب إذا أراد الله أن تقع الفتنة يكسر أم يفتح؟ فقال بل يكسر كسرا. قال حذيفة فعلمت أن عمر مقتول. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. فقلت علمت أنه قال فكنت ألزمه في صلاته إلا إذا دخل بيته فارقته. يمشي بيجاي يمشي معاه يمشي بيجاي. جاء واحد دار يسأله بيقفل في حنكه. في واحد دار يجلس مع عمر يجلس معه، وعمر يلحظ هذا ولا يسأله. هسي زور كان بارك بيتخاف انت زاد مهما كان طيب. لكن دي الجبال في الشجاع. حتى ما قال انت مبارين اللي في شنو، حدثني بحديث. ولا له واحد قلت له تموت بعد 20 سنة يموت الليل. وهذا من الرسول خبر مقطوع به. قال يكسر كسرا، هذا كله يعرفه حذيفة وما كلم به عمر، لأن عمر رضي الله عنه باذل نفسه لذلك. وكان رحمه رضي الله عنه يقول قاتل الله الجبن أينما كان. يعني ما يتصور زاده زول يكون خايف كيف، يعني ما أصلا ما قادر يتصور. ولذلك كان التهابه الفرس والروم، وكان إذا خطب الناس وهو جالس رآه الناظر كأنه قائم من جلالته ومهابته رضي الله عنه. وما من أحد على منبرا من الخلفاء وأصحاب رسول الله إلا ورج عليه ارتج عليه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه تكلم في أول خطبة في خلافته فأفصح فيها. عثمان ارتج عليه، وعلي من أشجع الشجعان وارتج عليه، وزياد بن أبيه ارتج عليه، والحجاج بن يوسف ارتج عليه، وما من أحد خطب الناس إلا ارتج عليه إلا عمر فلم يرتج عليه رضي الله عنه. الشاهد كان جليلا مهيبا رضي الله عنه وارضاه. فقال يكسر كسرا، قال بل يفتح فتحا أم يكسر، قال يكسر كسرا. فعلمت أنه وقته فلزمته إلى أن بعثني في حاجة. فقلت أو غيري يا أمير المؤمنين؟ قال أنت دي شغلة ما بيقضى زول. وكان عمر إذا أرسل رجلا إلى خراسان أرسل حذيفة لخبرته بالعاجم ولمعرفته بالفتن وأين، وده مرسال تقيل يعني مرسال استخباراتي متعلق بالأمور الأمنية لا يمكن أن يترك لأي شخص. فأرسل إيش حذيفة. قال فلما بلغ المدائن نعي عمر على رؤوس الأشهاد فقال سبحان الله إن كنت أعلم أنه سيقتل وما كنت أظن أن قتله يكون في غيبتي. قال لا نجوت إن نجا قاتل عمر. قال لعبقرن بطنه بقرة. قال بينك وبين عمر مسيرة شهر. وين تبقر بطنه؟ وين تحصل الرأي؟ الرأي بيكون قطع حته. فتأسف غاية الأسف، عشان كده ما كان داير يمشي، لكن قضى الله أمرا كان مفروض. ولذا كان يصحبه في الفجر ولا يصلي إلا خلفه، وكان أعرف الناس بدواخل الناس، دواخله يعني تصرفات وحركات وكذا، حتى إنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف فغشي عليه فأمسكه قبل أن يصل إلى الأرض، قبل ما يحصل الوطن سمه. قال: وكنت عالما بعلتي؟ قال: رأيته واقفا ليس كالوقوف الذي كان يقفه أمامنا. شوفوا الفراسة الوقفة دي، لا لا، والناس ما جايبين خبر يصلوا وراء حذيفة مجهز هزول ده ما يعو. أول ما حاول كده كف قبضه فأرسله وصلى بالناس. شوفوا الرجال كمان، واحد ما ينتظر منه والأفضل، دي مواقف عصيبة طوال يدخل الواحد، لأنه ما مقام بتاع لجلجة خلاص، واحد وقع تخطفه بالعربية ما تقول وين خال وعم وين، ما فين عم ولا خال، تأخذ الأمر عليه على وفته. فالشاهد أراد الله عز وجل أن يقتل عمر في تلك الصلاة، ونفسه حتى أبو لؤلؤة سمى هذا الخنجر شهرا كاملا خدت في السم، فقال: أما الشهر فقد انقضى، وأما حذيفة فقد راح المدائن. قال حكاية كده ليست كويس، في صحابة يعني، لكن اليقظة والانتباه والحس الأمني يقولوا الناس اللي يعني، في ناس كده عنده حس، مجرد ما يقعد يقول لك الجلسة دي ما عادية، في حاجة كده أنا ما مرتاح شوية، بعد شويتين واحد يقوم يفوت من الناس كده وشايل له حاجة فيتبعه ويخرج الخنجر منه ويعلم أنه كان يريد أن يسطو على أحد. ده الحس بتاع الإنسان، ودي نوع من الفراسة. المهم هذه ذكرناه من باب تلطيف عليكم، أن العلوم الشرعية دائما فيها يش قوة وفيها جزالة، فأحيانا تتوشح بعض القصص والسير الوقار فتجي باردة على الناس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد.